السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والياسمين. الحلقة الثانية من حلقات مفاتيح النجاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أخص ما ينبغي أن يفتخر به كل مسلم أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك له بابا من أبواب الخير إلا ودله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ويحب لنا الخير، دلنا على مفاتيح الخير في كل أمر نطلبه، أعطانا قواعد جامعة إذا اتبعها المسلم فإنه يحسن إدارة حياته في كل أمور حياته. لا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تفاصيل الأشياء، لكنه أعطانا قواعد جامعة إذا أحسن الإنسان جمعها من سنته وفهمها وأعطاها حقها من الفهم وعمل بها، فأقول بكل ثقة إنه سيفلح إن شاء الله تبارك وتعالى مع ربه، مع أسرته، مع أهله، مع أبنائه، في عمله، في أي باب يطلبه. إذا اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الخير بعينيه. اليوم سنقف مع مفتاح عظيم من مفاتيح النجاح. هذا المفتاح مأخوذ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى موعد قيام الساعة؟ يوم القيامة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى موعد الساعة، لكن علمه ما هو الذي ينبغي أن يفكر فيه وأن يعمل له. هذا الرجل يطلب مطلبا عاليا شريفا، يطلب الدار الآخرة، واضح؟ لكن ليس كل من يطلب الخير يحسن التفاعل مع هذا الخير. كثير من الشباب عنده مطالب جميلة، يريد أن يتعلم القرآن، يريد مثلا أن يمارس الرياضة، يريد أن يصلح نفسه، أو والد يريد أن يصلح أبنائه، امرأة تريد أن تصلح زوجها. ليست مجرد إرادة الخير كافية، لابد أن يكون عندك علم بالهدف، وعندك علم بأسباب هذا الهدف، وسعي في أسباب هذا الهدف. طيب، خلينا نقف مع هذا الرجل. هذا الرجل قال: متى الساعة؟ فهذا الرجل مشغول بموعد الساعة. فعندنا ثلاث أمور هنا. أساسا، هل هو مكلف من الله أن يعرف متى الساعة؟ لا، يبقى هو اشتغل بأمر لم يكلف به. الأمر الثاني، هل هو يقدر على معرفة موعد الساعة؟ لا، يبقى انشغل بأمر يعجز عن معرفته. الأمر الثالث أنه لا ينفعه. ما الذي يفيدك أن تعرف أن الساعة بعد أسبوع أو بعد سنة؟ هذا ليس نافعا. فمن هنا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للطريق الصحيح، قال: وماذا أعددت لها؟ عايز أقول إن كل إنسان بيشتغل بالأمر غير المفيد أو الأمر الذي يعجز عنه، فلا بد أن يقصر في الأمر المفيد النافع الذي يقدر عليه. خلينا نقف مع آية جميلة جدا في سورة النساء. ربنا سبحانه وتعالى يبين فيها هذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دول جماعة من الصحابة، أو يعني من المسلمين عموما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله سبحانه وتعالى يعني نهاهم عن القتال، مناجزة الكفار، وأمرهم بالصلاة والصدقة، يعني أمرهم بما يناسب حالهم. فهم قالوا: لا، يعني إحنا نريد أن نقاتل، هل دخلنا في الإسلام لنذل؟ نريد أن نقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم نهي الله، وبيّن لهم حكمة الله، أننا في هذا الوقت مستضعفون. فهؤلاء، ركز بقى، تطلعوا إلى أمر لا يقدرون عليه ولا يملكونه وليسوا مكلفين به. وأي إنسان يتطلع إلى أمر لا يكلفه لابد أن يقصر في العمل الذي هو مكلف به. فلما جاء بقى وقت القتال، فلما كتب عليهم القتال، إلا حصل: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الصحابة الذين أطاعوا أمر الله في هذا الوقت واقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقت القتال قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، جاهدوا وصبروا وآمنوا بالله تبارك وتعالى ورضوا بحكم الله. أما هؤلاء قصروا فيما هو واجب عليهم واجب الوقت، وتطلعوا إلى أمر ليسوا مستطيعين له ولا مكلفين به، فلما جاء وقت القتال جبنوا وخافوا بل عتبوا، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بيّن معنى عظيما، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول إلى آخر الآيات. يبقى إذن هذا أمر مهم جدا، ليست الفكرة أن تتطلع إلى هدف شريف فقط، ينبغي أولا أن يكون الهدف مناسبا لك، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين، فسأؤجل الكلام عن حسن اختيار الهدف لهذا الحديث. أن تختار هدفا مناسبا لك، وأن تعرف متطلبات هذا الهدف وأسباب إنجازه وأن تسعى فيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أعددت لها، فإذا كنت تطلب شيئا فعلامة صدق طلبك أن تعرف الأسباب. يعني كثير من الناس يريد الخير وهو لا يعرف أسباب الخير. فخلينا بقى هنا نقف مع هذه الفكرة، خليني أشبهها بسبت الغسيل. يعني كنت أنا مثلا أشوف أمي رحمها الله وهي لما كانت تغسل، فكنت أشوف كده قبل ما تفتح مثلا الدولاب، كلمة الدولاب مختلفة من بلد لبلد، يعني الدولاب بمعنى الكاوتش اللي هو عجلة السيارة عند بعض الناس، وعندنا احنا في مصر بمعنى الدولاب اللي هو خزانة الملابس يعني. فأمي رحمها الله بتفتح الدولاب بتشوف كده بتفرز الهدوم، والله الهدوم دي دابت خلاص ارمي، والهدوم دي يعني فيها قطعة صعب ان احنا نعملها برضو ارمي، والهدوم دي فيها قطع محتاجة تتخيط، والهدوم دي بيضة ما ينفعش اغسلها مع الهدوم الالوان، والهدوم دي ممكن نتصدق بيها لان ما عادتش على مقاس اي واحد فينا. هو ده بالظبط اللي انت المفروض تعمله مع اهتماماتك، ليس كل ما تهتم به يستحق ان تهتم به اصلا. الدائرة الاولى هي اشياء لا تستحق ان تهتم بها، اخبار يعني تافهة، الممثل الفلاني بيقبض في مرتب كذا، لاعب الكرة الفلاني انتقل من النادي الفلاني للنادي الفلاني، حصلت خناقة بين المذيع الفلاني والمذيع الفلاني، أنا مال أنا بالكلام ده؟ نادي الأهلي اتغلب مش عارف من نادي إيه، أنت مالك؟ وكتير من الناس اللي بيحرق نفسه على الماتشات ويتعب نفسه، اللعيبة أنفسهم ما عندهمش ولاء للنادي، هو بيروح للي بيدفع له أكتر، اللعيب بيلعب موسم مع النادي ده والنادي ده، وأنت يا عيني حارق قلبك أنا بيصعب عليا الناس دول والله. أحد أهم الأمور التي تضيع عمرك وتستنزف وقتك وجهدك وتجيب لك أعصاب وتتعبك إنك تنشغل بأمور لا تحتاج إليها ولا تعنيك في شيء. يبقى إذن أول حاجة تخرجها من حياتك إنك أنت تقلل اهتماماتك، بمعنى إنك أنت تخرج كل شيء ملوش فايدة لا يعنيك. طيب الدائرة الثانية بقى الاهتمامات، يعني أخبار المسلمين مثلا، لي أصدقاء بيمروا بمحنة أو لي أو في ناس كتيرة جدا عندها مشاكل، أو أخويا مثلا عنده مشكلة أو ابن عمي عنده كذا، دي أشياء تهمني لا شك. أولادي مثلا عندهم مدرسة، أنا عايز أتعلم، عايز أحفظ قرآن، عايز أعلم زوجتي مثلا، أي شيء من الأشياء المهمة. هذه الأشياء المهمة برضو ليست على درجة واحدة، هناك أشياء أنا عاجز عنها تماما، فهذه الأمور لو أنا اشتغلت بها وانشغلت بها ستشغلني عن الأمور اللي أنا محتاجها فعلا. يبقى الفكرة هنا مهمة جدا، إني في أمور هي مهمة بس أنا لا أقدر أن أفعل فيها شيئا، فخلاص يمكن أن أدعو لهؤلاء. يعني أنا لي أصدقائي مثلا من أحب الناس إلى قلبي، ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا يوميا يعني أتذكرهم وبيصعبوا علي، عندهم ابتلاءات كثيرة جدا، ولكن بعضهم مثلا مسجون ظلما، بعضهم مثلا عنده مشكلة مع أو مثلا في بلد لا يستطيع أن ينزل إلى بلده، أو متغرب عن أهلي، أو جاله مرض معين، هذه أمور والله ينفطر قلبي عليها لكن لا أستطيع أن أقدم له شيئا مباشرا، فخلاص أدعو له. لكن لو أنا انشغلت بهذا الموضوع سأنشغل به عن أمور أنا أستطيع أن أفعلها، فدي أمور مهمة جدا. الدائرة بقى الثالثة هي أمور تهمك وأنت تستطيع أن تقدم فيها شيئا. فلو كنت تقدم شيء، يعني شيء مثلا يهمك وأنت تستطيع أنك تقدم جزء فيه، مثلا امرأة مسكينة زوجها مثلا محبوس ظلما، أو زوجها مثلا ميت أو حاجة زي كده، وهي تحتاج إلى صدقة، هل أنت تستطيع أنك أنت تكفلها؟ لا، لكن تستطيع أنك تساعدها بشيء شهري. خلاص، ما لا تعجز يعني، أو ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني الذي تستطيع أن تساهم فيه بشيء فافعل. تمام كده؟ يبقى احنا شوف عمالين نضيق دايرة الاهتمامات إلى أن نصل إلى أهم ما تعيش له، اللي هو بقى هدفك الأصلي اللي أنت اتخذته في حياتك قربة إلى الله. الأهداف متنوعة، شعب الإيمان كثيرة جدا، تريد أنك تتعلم كتاب الله، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس، تدعوهم إلى الخير، تعلمهم القرآن، تريد أن تدعو إلى الله، تريد أن تكون طبيبا، مهندسا، صانعا، تاجرا، رجل أعمال، تريد أن تربي أبنائك، أي شيء، أي شيء من الخير، تريد أنك أنت تعمل برنامج رياضي أو برنامج غذائي، أي شيء، أي هدف تطلبه ما دام هو هدف مباح. وطبعا أحب الأهداف هي أن يكون لوجه الله، وأن يكون فيما يرضي الله، يعني أن يكون عملا صالحا. هذا بقى هو بابك، ينبغي أن تأخذ فيه بأحسن الأمور، يعني تعرف أسبابه وتعرف سبل إنجازه وتسأل أهل الخبرة. شوف، هذا الرجل قال يا رسول الله متى الساعة، فحول تفكيره، بدل ما كان عمال شاغل نفسه بأمر لا يملكه، ملوش أهمية ومش هينفعه، قال له ماذا أعددت لها. دي مهمة جدا، إن الإنسان، لأن ممكن الإنسان يضيع وقته، مثلا يهتم بأخبار لا معنى لها، أو يهتم بأحداث قتلت بحثا، أو يدخل في جدال مع أشخاص يضيع وقته ويحرق أعصابه. أنا ليا مثلا بعض الأصدقاء على فيسبوك ممكن يدخل في خناقات مع 100 واحد في التعليقات، وما يجيلوش نوم، ويبقى تعبان، ويروح المستشفى ويجيله أعصابه، وفي الآخر تلاقيه بيتخانق على حاجة ملهاش معنى، ما تسويش أصلا. فاهم؟ فأنت أحيانا تخوض معركة وهمية، ولازم تعرف ودي احفظها، ان اي انسان يشتغل بما لا ينفع لابد ان يقصر فيما ينفع. دي مهمة، لان الانسان عمره مش طويل، يعني انت عمرك قليل، والوقت الذي يتبقى لك في الحياة لتفعل فيه شيئا نافعا قليل جدا، فلا تفتح على نفسك ابوابا تستنزف فيها جهدك وصحتك وتستنزف فيها اعصابك. واضح كده؟ وانا قلت ان كثير جدا من الناس اللي هو مشترك مع قنوات كثيره جدا ومتابع يعني اشخاص كثيرين جدا ومتابع برامج كثيره جدا، كيف يجد وقتا ليفعل شيئا من ذلك؟ لكن احنا للاسف، وده هنتكلم عنه ان شاء الله غدا، واحنا بنتكلم عن معنى عظيم وهو العمل بما تعلم، لان كتير من الناس بيقعد يظبط الشغل وما بيبداش، يعني عنده خطط في العلم وفي القرآن وفي الحديث وفي تعلم اللغة الإنجليزية وفي الرياضة وفي تربية الأبناء، وهو إلى الآن لم يخطو خطوة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. إيه اللي بيخلي الإنسان ما يبدأش؟ جزء أساسي من الأمور اللي بتعطلك إنك مشتت نفسك، يعني كل يوم متابع 50 واحد، ومتابع 50 برنامج علمي، بتسمع كام درس، بتسمع كام حاجة، وانت في الاخر ما بتعملش، ما بتطبقش. انا اعرف واحد عنده برامج رياضية، يعني منزل على اللابتوب، يعني ممكن تلاقي مثلا 10 ساعات كاملين في التمرينات، وهو حتى ما بيهونش عليه يعمل 10 ضغط في البيت. فاحنا هنا بقى عايزين نفوق، عايزين نعرف ان العمر قليل جدا لا يحتمل ابدا منغصات خارجية. الوقت الذي يصفى لك في اليوم لابد ان يكون عندك خطة واضحة المعالم، انا سافعل كذا واقوم بكذا، لان الفوضى تسود اذا تركت الوقت للمصادفة. هذا مهم جدا، ليس من اجتمع همه على شيء واحد كمن تشتت شمله في اشياء كثيرة، اشياء كثيرة جدا مشتت نفسه فيها. لا، ركز في باب، وهذا الباب بقى طور نفسك فيه واجتهد فيه، وحاول أن يعني تجتهد بقدر ما تستطيع حتى تتقن هذا العمل، والله سبحانه وتعالى معك. لذلك هذه بقى الخلاصة، لأن أنا يعني اتفقت معكم أن الكلمة هذه ستكون مختصرة، يعني كل أمر تطلبه في صلاح نفسك أو صلاح أهلك أو أولادك أو المسلمين أو أخيك أو صديقك أو أبيك أو أمك، أي حد، أي خير تطلبه اجتهد أن تعرف أسبابه، وأن تعرف سبل إنجازه، وأن تسعى فيه، تعرف ماذا عندك منه وماذا ينقصك، ماذا أعددت لها. يبقى هذه هي النتيجة، كل أمر تطلبه ماذا أعددت له. فاعرف ماذا عندك منه وماذا ينقصك، واجتهد في تكميل ما نقص، وطور نفسك فيما عندك منه. لذلك أنا أحب أن أختم بهذه النصيحة من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. قال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فأنت ماذا تطلب وماذا أعددت له؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى خير ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ألا نشغل بما لا يعنينا، وألا نجهد أنفسنا فيما لم نخلق له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصباح الورد، والسلام عليكم.